إذا إنسان صار بناء على أنه يجمع نسق البدن الموجودة أو ذولا أهل الطبع الجديد إذا بناهم يشيروا ما شاء الله في الخط أجدد يكون نسق بدنه، هذا موجود في الرد. أما بالمتأكد لا، هذا نادر بالي اللي بيه كثير سن. وكأن الشيط بتصرع على ما يقال كان يكتب يشخمط بعض الناس يتشيش هذا، وبعض الناس يشوف على أنه لما يريد يكتب يقولون عن بعضهم يتشي لما يجوزن القلم يجر للأخير بلا عن شيء أبدا أبدا. الشيخ الأصفهاني رضوان الله عليه صاحب نهاية الجراية ينقل عنه ما أنه ما عدى أبدا، هي مسودة هي مبيضة وأصل الشطنط ما موجود. أما الشيخ الأنطاري ما شاء على أي حال، هذا دليل اضطرب على دقة الشيخ الأنطاري لنأخذ بك دليل على أي حال، لأنه ما رأيت ما يكتب يتجدد مثلا في ذهنه والدقة تنبأ عن شيء جد ما على أي حال. وهناك شروط كثيرة ما زال الرسائل، لكن مع الأسف الشديد لحد الآن لم نحصل على شرح كافي وافي شافي. أكثرها أشبه شيء بالتعليقات، أقرب إلى التعليقات منها بالشروح. ويمتاز الرسائل أيضا بالتقويم والإقناع، الأمر الذي يشكل غلبانا للأستاذ إن صح التعبير وللتلميذ كما سوف نرى. لكن احنا مو من الإنسان هذا غالي مثل شوخ سمحنا الرسائل لا. طيب ندخل الآن في المباحث. لماذا الشيخ رضوان الله عليه بحث عن القطع أولا ثم عن الظن ثانيا ثم عن الأصول العملية؟ هو يبين السبب في ذلك، يقول اعلم اعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي، حكم شرعي من الاحكام مثل استشهد الحكم الشرعي حكم الشرعي تدخلنا ان شك انه حلال ام انه حرام اذا التفتنا اليه. الحالات اللي تحصل لنا اتجاه هذا الحكم كم حالة كم صورة؟ لا تخلو من حالات ثلاث، إما أن يحصل لنا القطع 100% يقين، يعني قطع يعني يقين يعني جاز جزمه يقينه قطعه بعد ما أدرس أنه أتضف لفظ آخر يولا لن يكون عبارتنا شكا وحسنك كل متراجب. ومرة لا يحصل له القطع وإنما يحصل له الظن، ومرة لا قطع لا يسمونه ظن بل شك. هناك حالة ثالثة، هناك حالة رابعة، العصر هناك حالة رابعة غير هذه الحالات الثلاث موجودة لعل قائلا من كل يقول بلي. هناك حالة ما هي الوهم؟ الوهم حالة، قلت هذه ليست حالة رابعة، فإن من ظن بالحرمة ففي الطرف المقابل يحصل له ماذا؟ الوهم ذات الاحتمال الضعيف. فإذا على هذا الأساس هي حالة مصاحبة للظن ولا يمكن أن تنفك حالة الوهم، لا يمكن أن توجد مستقلة عن الظن حتى تستحق الذكرا مستقل. فالحالات إذا ماذا؟ ثلاث. فإذا فرض أنه حصل لنا القطع بالحرمة فماذا نفعل؟ فماذا نفعل؟ لا بد وأن نسير على طبق القاء، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله في هذا اليوم أو في الدرس الآتي بحوله وقوته عز وجل.

وهي أكثر علمية وأكثر دقة. نقول ما هي مجاري الأصول؟ فإذا سمعت رأيت قرأت الكتب مجاري الأصول يعني هذا المجال، يعني أين يجري الاستصحاب وأين يجري البراءة وأين يجري المورد الذي يجري فيه البراءة يسمون مجرى البراءة، المورد الذي يجري فيه الاحتياط يقال له مجرى الاحتياط، جمع مجرى فيصير مجاري. تبين لنا يا أخي مجاري الأصول يعني متى تجري البراءة، يعني دائما نجري البراءة وقت ما تتكلم كيف يعني هالشيء الاحتياط ما تجري ولا أعطي ميزان في مورد يجري الاحتياط في مورد تجري البراءة في مورد يجري التخيير في نقص. صحيح أنه هناك موارد معينة موازين معينة مجاري معين تبين متى يجري الاحتياط ومتى يجري. هنا يا أخي اختلفت متفرقتان نسختان إجمالا أصول، هاي أول قلت لك مو أول ما هذا شيء يسمونه أول درس ولا هذا إجمالا. نسخة تبين مجاري الأصول بشكل ونسخة ثانية تبين مجاري الأصول بشكل ثاني. وفي أول الذرائع أول البراءة قلت يعني بعد الجد إن شاء الله سنة أقل أكثر حينما تقرؤون، هناك يبين الشيخ رضوان الله عليه مجاري الأصول بشكل آخر، يعني بيان مجاري الأصول هناك يختلف عنه عن النسختين هنا. فالمجموع الجد راح يصير بيان مجاري الأصول بأي شكل واحد في خمسة له ثلاثة أشكال. طبيعي إحنا سبعة قطعة مجوهة من ذكرى نبدأ فقط الذي بين أيدينا. النسخة الأولى من هاتين النسختين في بيان تقريبا كلتا النسختين قريبة المضمون، يعني الاختلاف ذلك موجود لكن ليس ذلك الاختلاف الذي بعده مهم. وفي بعض الطبعات أدمجت تلك النسختين والجمع أحوط، ما هو الجمع أحوط؟ بعض الطبعات مثل هذه الطبعة الكبيرة الطويلة الإيرانية القديمة جمعت ما أدرس في بقية النسخ إشلا، جمعت في داخل المتن بين تلك النسختين، لكن بالطبعات الأخرى كتبت النسخة الأخرى في الهامش. إيش هذا مو مهم؟ إحدى النسختين هكذا تقول في بيان مجاري الأصول، تقول المكلف حينما يلتفت إلى حكم شرعي مرة له حالة سابقة ويلاحظ تلك الحالة السابقة، له حالة سابقة ملحوظة مثل صلاة الجمعة أشكر في واجب أم لا، وهناك حالة سابقة وهي الوجود ألاحظ تلك الحالة السابقة، هذا طبيعي مجرى وبعد تعرفت هنا يجري الاستصحاب. فإذا واحد سأل قال لك شيخنا مولانا تعال هنا وين يجري الاستصحاب، مورد الاستصحاب شنو تجاوبه؟ مجرى الاستصحاب مورد الاستصحاب أين يجري الاستصحاب؟ نفس الشيء قل له إذا حصل عند المكلف شك بالفعل وسابقا عنده عنده حالة سابقة متيقنة ملحوظة، إذا عنده حالة سابقة متيقنة ملحوظة والآن شكل الفعل هذا مجرى الاستصحاب مورد الاستصحاب هذا يتاريكم نخليه بعد ماذا أجحنا. وإذا رمتك له حالة سابقة ملحوظة مرة يمكن الاحتياط ومرة لا يمكن إذا لا يمكن الاحتياط على ثالثة ما أصول ولا يمكن الاحتياط ولا يمكن، هذا مورد من يا أخي؟ هذا مورد التخيير. إذا لا يمكن الاحتياط ما يمكن ذرائع المالي، لا يمكن الاحتياط مثل ما إذا دار الأمر بين المحظورين ما أدري أنا ناذر أشرب ماء برتقال يا ناذر أترك شربه نادر شربة أو نادر ترك. أدري أنا نادر ترك شيء متعلق بماء البرتقال، لكن ما أدري قف لله علي شربه أم قف لله علي تركه. ما لا ينكر الاحتياج تخيير بعد شكته عقل يقول تخير شيخ مكيدة تريد تجرب إيضا هنيئا ناريا تريد أن تتطلق. طيب صلاة الجمعة لا نعلم واجبة أم حرام، مثلاً لا يمكن الاحتياط أيضاً الحقل يحكم ديناً بالسخين. وإذا أمكن الاحتياط فمرة الشك في أصل التكليف ومرة أصل التكليف معلوم وإنما متعلق التكليف الذي يعبر عنه مكلف به مرجع. إذا الشك في أصل التكليف مثلنا هو هذا التفخيم، نشك في أصل التكليف يعني هل حرمة موجودة أم لا، ما موجودة حرمة، هذا مجرى البراعم. البراعم تدري إذا واحد قال لك تعال وين تجيب البراعم؟ تقول لك فيما إذا فرض أنه كان عندنا شك في أصل التكليف. وإذا أصل التكليف معلوم وإنما الشك في المكلف به مثل يوم الجمعة، أتمنى تكليف موجود وجود موجود، لكن لا نعلم تعلق بالظهر أم تعلق بالجمعة. فأصل التكليف معلوم وإنما الشك في متعلق، التردد في متعلق هذا مجرى ويمكن الاحتياط المفروض، كلامنا هنا لا تنسى يا أخي لا تنسى، هذا مورد الاحتياط. فالاحتياط مورده مع إذا أصل التكليف معلوم تردد المكلف به وبالي وكان يمكن الاحتياط هنا يجب الاحتياط. هذه إحدى النسختين. النقطة الثانية راح أبينها، النقطة الثانية عفوا راح أبينها، النقطة الثانية هكذا تقول: إذا حالة سابقة متيقنة ملحوظة موجودة إن كانت هناك حالة سابقة متيقنة ملحوظة فهذا مجرى استصحاب. لحد الآن عنده اختلاف ولا ما موجود اختلاف دير بالك. وإذا لم تكن حالة سابقة ملحوظة متيقنة ملحوظة الاختلاف من الآن. أولا ماذا كنا نقول في تلك النقطة؟ ماذا كنا نقول؟ مرة يمكن الاحتياط مرة لا يمكن. الآن هكذا نقول الاختلاف هنا: إذا لا توجد حالة سابقة متيقنة ملحوظة مر الشك في أصل التكليف فهذا مجرى البراءة، ومر أصل التكليف معلوم وإن الشك في متعلق في المكلف به. إذا أمكن الاحتياط هذا مدى الاحتياط، إذا ما أمكن هذا مدى التخييم. هذه نسخة ثانية يا أخي، وأي النسختين أولى؟ الأولية بعد ما أقدر أكرر لك لضيق الوقت يا أخي، وإن كان يستحق هذا أن بصورة مختصرة. إذن النسخة الأولى أكرر من الأول يحتاج إلى تكرار. النسخة الأولى ماذا كانت تقول؟ مرة يوجد حالة سابقة متيقنة ملحوظة، هذا استصحاب، نزل الاستصحاب، مورد الاستصحاب، هنا يجب الاستصحاب. ومرة لا توجد حالة سابقة متيقنة ملحوظة، إذا لا توجد مرة يمكن الاحتياط ومرة لا يمكن،

النقطة الثالثة اللي بين أنه هاي المجال قد تقل على رأينا لا بالي وإلا على رأي غيرنا قد يكون بجهة. هذه النقاط الرئيسية اللي بيّنها الشيخ. وهناك يا أخي في العبارة كما سوف نقرأ دير بالك وياي تبع بعدين لما نطبق إن قلت قلت العبارة يرتبط بالعبارة كثير إن شاء الله موجود. لكن أصلاً بقت ماذا انتهى تقريباً طبق المقصد الأول بسم الله الرحمن الرحيم يقول فاعلم أن هاي الفاء والله إحنا ما فهمنا شنو معناها فاعلم هاي شنو معناها الفاء ها؟ اعلم بعد اعلم بعد ما له ربط هذا الفاء حيث أنه ما تقول لي فاء حسب ما قبلها شيخ شنو فاء حسب ما قاعد تقول لك ما تقول لي حسب ما قبلها تدري معناها شنو يعني جملة مرتبطة بالسابقة لكن ما نعرف السابقة فهنا ما في جملة سابقة هي هذه البداية هذه فاعلم ما هي على أي حال هي تبدي كلها أمور بسيطة ما نشغل بها اعلم أن المثلث إذا التفت إلى حكم شرعي مثل ما إلى حكم شرعي التفت له مثلا تسخين حرمة التسخين وعبادة مثلا السابق فإما أن يحصل له الشك فيه هذه الحالة الأولى هاي القاء هاي الحالة الثانية هاي الظن هاي الحالة الثالثة لو كان يمكن مثل ما احنا مشينا هاي كان اظن هو احسن في حلقة ثانية ولا اما قطع اما ظن كما هو مرتب الشيء بعدين قلت مرتب بعض من العالي الى الداني شوي شوي احسن بعد هيك كتابة فرد الصاص اول داني ثم عالي ثم وسط ايه على اي حال فإن حصل له الشك إذا حصل إلى الشك هو هذا هنا مجرى الأصول مورد الأصول عملية المرجع فيه هي القواعد الشرعية ثابتة للشاب في مقام القواعد الشرعية ثابتة للشاب في مقام العمل شنو يعني الأصول العملية بعد هي في مقام العمل يرجع عليها الشاب في الحكم الشرعي وتسمى بالأصول وهي منحصرة في أربعة لا بد أن تنتظر ها عدة انتظار تريد تفتش بعدين شنو عن العدل لكلمة فإن حصل له الشك لا بد تنتظر أنه يأتي لها عدل مناسب العدل فيكم مناسب فيكم يصير العدل فإن حصل له شنو ظن ثم يقول بعدين الشق الثالث وإن حصل لا ما تبع لك انتهى هذا هو هاي بعد اسم من فيسة المبارك لا بد ماذا الضيف وكان المناسب له قدس سره أن يصبر هذا حتى طوفا الكفر كثلان وكذا على أي حال بعد ما هذه السنة قال بعد هذا وهي نقاط فأنت بعد تكتب إن حصل أنت من أول تكتب قبل فإن حصل له شك تكتب إن حصل له قطع فلا إشكال في أنه حجة ما سوف يأتينا في الدرس الآتي في أول المحصل له وإن حصل له ظن فهذا الظن إما معتبر ناسم سوء أو كما بينا بعد فالمرعى مستعدين وإن حصل وقتنا دور الأصول عملية وهي منحصرة في أربعة ليش؟ لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا هي إحدى مستعدين بدل وعلى الثاني يعني إذا ما لاحظ الحالة السابقة فإما أن يمكن الاحتياط أم لا وعلى الأول إذا يمكن الاحتياط فإما الشك التكليف هذا المتلبي فالأول أول يهرح من الأول أول أول أول حالة ثابتة منصوبة مجرى الاستصحاب والثاني الثاني شنو هو الثاني بالله نشوفه بحسب العبارة كما نرجع له بالله وعلى الثاني فإما جزأنا الثاني إلى قسم يمكن الاحتياط أو لا إذا أمكن الاحتياط شنو فإما أن يكون وعلى الأول إذا أنت الاحتياط فإما أن يكون الشك التكليف هذا الثاني إما أن يكون الشك التكليف هذا مناسب مو في كل يصير ولا فإذا هذا كان يصير يسمونه يكون فيه في براءة شلون شلون صار هذا والثاني مجرى التكليف غلط هذا أصل نسخة بدل يا أخي أصل نسخة ماذا بدل أي نسخة بدل يعني شنو رقم ثلاثة راح تصير إي غير ذي كله لا نسخة بدل والثاني البراءة بس وهو الصحيح من هذا الشيء كله صحيح بس تبدل لي والثاني يعني مقصود الشيخ أدري والثاني يعني مقصود الشيخ بس المناسب هو شنو والثاني كما تروي هذه الحالة والثاني ماذا البراءة والثالث يا الثالث هذا أو في المثلث به المفروض يمكن احتياط وتمكن المثلث مجرى الاحتياط هاي النقطة الأخرى قاعد أقول لك فيها مجرى إطالة الاحتياط والرابع مجرى التخييم هذه النقطة بدل ماذا أطلع هذه المناسب هذه السعودية بالي على أي حال مقصود صار واضح لكن الترتيب مو على أي حال جماعتنا هنا ما تسويها هنا هاي الصفحة الجديدة جايبين هاي النقطة ماذا الجديدة ماذا جايبيها يعني مثل الأخرى فالأول مدى أصحاب والثاني مدى أصحاب البراعة والثالث مدرى قاعدة الاحتياط والرابع مدرى هاي النقطة قبل لو كانوا يكتبوها جوا الجماعة هواية كان في جنون على أي حال من المناسب هاي النقطة هي يجعلوها الرئيسية لأن هي المناسبة إيه ودي تجعلوها ماذا البدل أحسن زين هذا سرد بادي بيان مجار الأصول بهالشكل وقلنا أكو نقطة أخرى بين مجار الأصول بشكل آخر وبعبارة أخرى هاي قلنا أدمجت النقطة الأخرى هاي نقطة بدل هذه يا أخي أدمجت في زمونة كلمتين وبعبارة أخرى الشك إما أن يلاحظ فيه حالة الأول أول فالأول مبدأ سبحان لحد الآن ما في الخلاف منه والثاني إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا فالأول إذا الشك فيه أصل الشك مثل براعة والثاني يعني إذا الشك في المثلث فيه إما أن يكون احتياطي أو لا فالأول مبدأ والرابع والثامن الثلاثة حتى التخييم نسخة هيك نسخة يعني هاي نسخة بدل هذه النسخة الثانية الآن ماذا انتهت النسخة الثالثة هذه أنه يقول مجاري الأصول بهذا الشكل الذي بيناه هذا على رأينا وإلا على رأي الأصحابي كما بينا كما ذكرناه هو المختار في مجاري الأصول الأربعة وقد وقع الخلاف فيها يعني في المجاري ما قلنا أخوان أخبارين يقولون مثلا شخص التكليف ليس مجرى اللي شي يسمونه غالين لأننا مجرى شي يسمونه وتمام الكلام في كل واحد موصول إلى مخل يقول حتى يستخدمها يا أخي بيننا وبين شي يسمونه أخباري أنه في مورد الشخص التكليف هذا مجرى البراءة أو أنه مجرى الاحتياط هذا خلي أرجعه إلى محله محله مين إن شاء الله نسأل هو بعدين ماذا في مباحث ماذا الأصول العملية هناك في مباحث البراءة نتعرض أنه عند التكليف بشكل براءة أو نعرض أدلته نعرض ماذا أدلة القوم من دون ماذا نقارن إلى آخره فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة فالكلام نحن فينا بعد بيّن لك السبب في مقاس ثلاثة ليس لأنه قلنا إما قطع النظام إما ثلاثة إذا المقصود أول في القطع المقصود الثاني في الضم المقصود الثالث ماذا فين الشكل الأصول الحملية يعني الأول في القطع والثاني في الضم والثالث الأصول الحملية المكسورة وهذه المكسورة هي العملية المكسورة اللي ذكرناها يعني الآية الأربعة التي هي المرجع عند الشك في حالة الشك نرجع إلى هذه الأصول خلاص ماذا انتهى يا أخي الثاني قد أتوعدنا كل ماذا إن قلت قلت غير أنا فتت أن أنبه عليها بالأثناء ويشوف عليك ماذا المطلب الآن راح أرجع ماذا من أول لكن إحنا من سوف ابتداء من هذا أول درس شوي نسي يسمونه نبين بعض من الأمور خاص يقول فعلا من أول فعلا أن المكلف هنا يوجد تساؤل ما المقصود من المكلف هل المقصود من المكلف خصوص المجتهد أو المقصود في المكلف وإن لم يكن هذا تساؤل مناسب هذا تساؤل مناسب هذا يا أخي هناك من قال بأن المقصود ذلك يعني فقط المجتهد كما يختار ذلك المرجى النائيني رضوان الله تعالى عليه باعتبار أنه باري باري باعتبار أن هذه الأحكام التي سوف تأتي مختصة بالمجتهد مجتهد حالة الشك يرجع للأصول العملية أما العامل فما إلى شنو تبدأ شغل شنو الصفحات شنو الحكي هذا مو شغلة يا أخي ما يتمثل في العامي هو بنفسه في يسمونه يتمثل في الصفحات يتمثل في هذا الشك مجتهد هذا الصفحة مو عامي هذا يا أخي هذا واسأل مجتهد صار إذا هسه إلى قابلية مجتهد هذا الصفحة فالآن هذا القادر ما إذا ما موجود إذا هذا التقسيم يختار منهم من قال هكذا ومنهم من قال كالسيد القوء إذا مظله لأنه لا المقصود من المكلف بعد في تمنون، سواء كان في تمنون أو في تمنون مجتهد أو كان عامي، حتى العامي هم حكم حالة الشكوى أو ما أدري برا أو ما حكم حتى علما بيها. أقول هذا النزاع في أن المقصود من المكلف ماذا، لعله تراه أنت من الأبحاث التافهة، ليس سواء كان المقصود من المكلف مجتهد أو المقصود في سمون الأعان. أنت ما تجد هذا اسمه ليس نقبل وكتنا فيه، من هو هذا كلام في سمونه؟ كلام في سمونه مخصوم مخصوم، حتى نجي نقول أن هذا المخصوم سلام الله عليه لما قال مجتهد، شنو المقصود من المجتهد؟ هل العقل مكلف؟ هل المقصود مجتهد أو المقصود ماذا؟ مو ضعيف الشيخ الأنصاري وإنسان هذي هذا الحكم، لكنه في الشارع اللي قال مكلف ما أصبح داعي عند قواتنا عنده شنو المقصود؟ مو ضعيف أثر ما إله. كلام صحيح من هذا، لعلك هكذا تقول صحيح، ولكن لعل هذا النزاع ينظر إلى نزاع أعمق، هذا النزاع ينظر إلى نزاع أعمق. ما هو النزاع الأعمق من وراء استشارة؟ المقصود ذات النزاع في الحقيقة، النزاع الموجود، ولكن على الأسف الشديد لم يطرح في الكتب الأصولية بطرح معنونة مضوبة حتى يلتفت لها ماذا أبطالي، يطرح هذا السؤال أن المجتهد حينما يجري الأصل العملي كيف يجريه؟ مثلا حينما المجتهد يقول للمرء يا أيتها المرأة إذا انقطع عنك الدم وبعد لم تغتسلي، لم تغتسلي، الاستصحاب تيجي هنا، أنا الاستصحاب يقتضي إذا انقطع الدم ولم تغتسلي، الاستصحاب يقتضي مثلا حرمة في يسمونه الصلاة، حرمة تقول يا جعت في يسمونه المقاربة، ما أدري أحكام الحاضر وطريقة مسأداري. هنا كيف يقول لها المجتهد ذلك؟ هو المجتهد هل كان عنده هو يقين الحظ أولا؟ فهو المجتهد هو في سمونه، لا كذا. فالمقصود إذا على هذا الأساس هو المجتهد يقين، ما موجود ماذا عنده، فالاستصحاب في نعبه الذي يجريه من هو؟ هو يجري، المرأة تجري، يا هو الذي يجري الأصحاب، ما قاعد نسأل مثلا إذا المرأة قضيت، المرأة ما قاعد تفنى، ما تجري هي الأصحاب، ما تعرف الأصحاب، ما قارن جرسيه، ما قارن. إذا المستهد، المستهد ماذا المفروض؟ لا كذا جنة ويقين سابق ما تعد، ما يتمكن يشير إلى نفسه يقول كنت سابقا متوقنا من حرمة الصلاة علي وعلى هذا الحكي ما يجري يا أخي، هذا مثلون يجري ماذا المساعد الأسر، هذا حكي كلا هو السؤال، هذا السؤال مناسب ماذا طرح. فالمقصود على أنه هنا في مقام الجواب قد يقال على أنه المجتهد هو لا يجري الاستصحاب، وإنما يجري لا يجري الاستصحاب في حقه، وإنما المجتهد يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب في حق العامي نيابة عن العامي. يعني هو المجتهد يستلب نفسه ماذا؟ قال المرأة، مكان المرأة، نائب عن المرأة، وكيل عن المرأة، وكأنه في يسمونه، لا تقول بعد وكأنه المرأة، انت بعد يسترف نفسه، يسترف نفسه هكذا فيجري الاستصحاب، فالاستصحاب في الحقيقة يجري حق من؟ في حق المرأة، لكن يمكنها يدريه نيابة عنها. هاي إجابة هكذا أتحدى الجواب. لا أفكر كون الجواب عن هذا الإجابة على أي حال. فأنا أقول لعل هذا النزاع لأن مقصود الشرع من المكلف ما هو هل المجتهد أو العامي ناظر إلا إلى هذا النزاع عن الأصول العملية هل تراد تجري في حق العامي أو ما يمكن أن تجري. فالنبي يقول ما يمكن تجري يحط السلمة المطلقة فيه المستوى الذي يقول في تمون لا تجري في حق العامي والمستجد بالنيابة يفسر بالعام. هذا قد تؤثر. السؤال الثاني: اعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما ان يحصر له الشك او القطع. هناك تساؤل جديد موجود. الشيخ الانصاري رضي الله عنه قال اما ان يحصل له الشك او القطع او الظن. وواضح ان الظن لا داعي الى عده قسما مستقلا لانه ان كان معتبر فهو شرطه غير معتبر كذب إذن حتى بعد حين إذن مستقل بلا هذا هم سؤال ماذا ثاني إن كان هذا السؤال الثاني يمكن الإجابة عنه لأن الشخص مقصودة تقسيم الحالات حالات المثلث مع قطع النظر حالات الأولية للمثلث إنما ينتقد إلى الحكم مع قطع النظر عن حكم هذه الحالة حكم هذه الحالات بعدين بعدين إذا حكم الظن مثلا إن كان معتبر كالقطع إن كان ماذا كال إذا غير معتبر كالشيء الشيخ رضوان الله عليه بين حالات الأولية ثم يبين بعدين أحكامه ومضطر إلى ذلك يكون يبينها أولا ثم بعدين. هذا بالنسبة ماذا إلى السؤال الثاني. وهناك لعله ماذا أسئلة أخرى ما أدري. الحاصل لضيق الوقت نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.